القحط وجاهم البلاء العظيم، هنا جاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وناشدوه الله والرحم، ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليؤمنوا فلم ينتفعوا بهذا. نعم، بارك الله فيكم. فأرسلنا عليهم الطوفان، اختلفوا في معناه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار، وبه قال الضحاك بن مزاحم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى: هو كثرة الموت، وكذا قال عطاء. وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى: هو أمر من الله طاف بهم، ثم قرأ: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. لا مانع أن يكون كل هذا المقصود، أن الله يعني لا مانع أن يكون كل هذا داخل، سواء الماء أو الطاعون أو كثرة الموت أو الغرق أو الأمطار المغرقة، هذا كله طوفان يأخذ الله سبحانه وتعالى به الناس وليعتبروا ولعلهم يرجعون. وهذه الآيات نراها في هذه الأيام كما حصل في دول كثيرة، ومنها مؤخرا ليبيا والطوفان الذي حصل فيها والماء الذي أغرق قرى كاملة، فهذا كله نذير من الله وعبرة لمن يعتبر. فنسأل الله السلامة والعافية، ينبغي أن يعتبر الناس بهذا الأمر. نعم، بارك الله فيكم. وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول، لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال: سألت عبد الله بن أوفى عن الجراد فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن ماجة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. ورواه البغوي. وروى أبو داود عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: أكثر جنود الله لا أكله ولا أحرمه، وإنما تركه عليه السلام لأنه كان يعافه. هذا الحديث أكثر جنود الله، نعم، نعم تفضل. وإنما تركه عليه السلام لأنه كان يعافه، كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن فيه. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يشتهيه ويحبه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سئل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين نأكله. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. قفعة مثل قفة زبيل، الزبيل الذي يعني يوضع فيه التمر يوضع فيه كذا. يقول عمر: ليتنا عندنا منه شيء من يعني هذه الأوعية يكون فنأكل منه. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق من حبهم للجراد، أن يهدي بعضهن البعض. نعم، حديث يتهادين، أي هذا كان في نفسي من شيء. نعم، أكثر جنود الله لا أكل ولا أحرمه، ضعفه الشيخ الألباني. نعم، صلى الله عليكم. وأما القمل فعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو السوس الذي يخرج من الحنطة. وعنه أنه الدب، وهو الجراد الصغار الذي لا جنحة له. وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة. وعن الحسن وسعيد بن جبير: القمل دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن: ابن زيد بن أسلم القمل البراغيث، وقال ابن جرير القمل جمع واحدتها قملة. البراغيث معروفة، معروف. نعم، هي دويبة صغيرة يعني تبقى في يعني ملابس الناس من الداخل، يعني تمص في دمائهم وتأخذ من دمائهم وتؤذيهم في الحك، يعني يحكون بها أجسادهم، يحكون منها أجسادهم. وقال ابن جرير القمل جمع واحدتها قملة، وهي دابة تشبه القمل تأكلها الإبل فيما بلغني. وقال زيد بن أسلم حديث الجهدين ضعيف. نعم. وقال زيد بن أسلم يعني بالدم الرعاف، رواه ابن أبي حاتم. يعني قيل أكثر من هذا أيضا، أكثر من كون الدم الرعاف، قال أنهم ما يأكلون أكلا إلا وكان فيه دم ليتقززوا منه، يعني يتقرفوا منه عياذا بالله. على كل حال هذا بلاء من الله، هذه من وجد في بيته شيء من ذلك، من هذا الأذى أو الصراصير أو كذا، كثرت أحيانا تكثر في البيت جدا حيث لا يكاد يكون فيه طعام إلا ويدخله مثل هذا. فهذا يعني البلاء نعوذ بالله بسبب ذنوب العباد، فلو تابوا إلى الله واستغفروا. يروى أن الإمام أحمد رحمه الله كثر في بيته النمل، قال أحرج عليك إلا خرجت، فخرجت جميع ما في البيت من نمل خرج بهذه الكلمة. لكن اليوم طبعا بعض الناس يضع يعني مبيدات حشرية ما تزداد الأمور إلا سوءا بسبب ما عندهم من ذنوب، لابد أن يلجوا إلى الله ويتوبوا إليه. في بعض البلاد ينتشر الفئران، ينتشر يعني بعض هذه الأمور حتى يعني يشغل الناس ويعني تنغص عليهم معيشتهم. شيخنا، هذه الدواب والحشرات لها علاقة بوجود الجن في البيوت أو نحو ذلك؟ بعضهم أنها يرقى أو يعني البلاء ليس بغريب، البلاء ليس بغريب أن يكون من الجن أو غير الجن. نعم شيخ أسامة تفضل. تفضل يا شيخ أسامة. تفضل اقرأ. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نعم، الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل شيخ الثامن. لم نسمع منكم كيف تستدفع الحشرات من البيت، فلو أعطوموا بارك الله فيكم. طيب، أكفل ذاك بالدعاء والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى تستدفع هذه الحشرات ونحوها مما قد يكون بلاء من الله وفتنة وفساد بسبب ذنوب العباد. فكانت عاقبة هؤلاء بعدما عذبهم الله في الدنيا بمثل هذه بإرسال هذه الأمور عليهم، بعد ذلك أغرقهم الله وعم العقاب بسبب تكذيبهم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، يعني معرضين. ثم كانت العاقبة للمتقين كما هي سنة الله عز وجل، لذلك قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وما هي التي بارك الله فيها؟ هي الشام، مغارب الأرض هي الشام. وقد ذكرت الشام في القرآن بأنها مباركة في 5 آيات من كتاب الله عز وجل، والأحاديث في فضائل الشام كثيرة، حتى إن بعضهم ألف مؤلفات في فضائل الشام. والفرقة الناجية بالشام، الأصل أنهم بالشام، وأن الشام ستكون هي معقل الإسلام والمسلمين. كلما تأخر الزمان كان الخير أكثر بالشام، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، واختار لعبد الله بن حوالة أن يقطن بأهله فيها، قال: عليك بالشام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وقال: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. وقال عليه الصلاة والسلام: ستكون هجرة بعد هجرة، فخير الناس ألزمهم لمهاجر إبراهيم. قال: إني مهاجر إلى ربي. فهاجر إلى الشام، فلذلك أورث الله بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها وأعطاهم هذه البلاد المباركة، فهي من أفضل وأبرك بلاد الله عز وجل، لا سيما في آخر الزمان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كلما تأخر الزمان كان الخير أكثر بالشام. وعلى يعني المسلمين أن ينتبهوا لهذه الفضيلة العظيمة، هذه البركة الكبيرة ببلاد الشام، فإن نصرة الإسلام ونصر الإسلام يأتي سواء كان نصرا عسكريا أو نصرا علميا من بلاد الشام. ونحن إذا نظرنا وجدنا أن أكثر أهل العلم الذين نأخذ منهم العلم ويكون لهم شأن عظيم ونستفيد منهم هم من أهل الشام، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن كثير وابن القيم وابن عبد الهادي والمزي والذهبي والنووي وابن حجر العسقلاني والألباني، هكذا أهل الشام. الشام لم تخلو في يعني من المحققين والعلماء الربانيين مع ما كان فيها أو ما يعني ظهر فيها من فساد، إلا أن أهل الحق فيها يعني ظاهرون وانتفع الناس بهم كثيرا في مشارق الأرض ومغربها، انتفعوا بعلمهم. وفي قوله تعالى وتم كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، هذه آية عظيمة جدا تبين لنا منهج من مناهج التغيير أو منهج التغيير للحكام الظالمين، الصبر على ظلمهم واستقام على أمر الله عز وجل. تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. دمر الله أعداء الإسلام، ولو أن الناس يعني ابتلوا من قبل حكامهم فصبروا كما قال الحسن البصري لوشك أن يرفع الله عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. هكذا الخوارج، فما نفعوا ولا انتفع الناس بهم لأنهم استعجلوا واستبطأوا نصر الله ولم يصبروا، واعلموا أن النصر مع الصبر. فلو أن الناس صبروا ولو ابتلوا من قبل حكامهم فإن الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم. ولذلك كثير من الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالصبر وتأمر بالصبر، فالصبر هذا من أسباب النصر. نعم نعم تفضل. الناس يفزعون إلى السيف وإلى المظاهرات وإلى هذه الأمور التي ما جاء بخير قط، وهذا ليس سبيل المؤمنين. هذه طرق جاءت من الغرب استخذها الناس لم يفلحوا، استخذها المسلمون فلم يفلحوا ولا نفعهم ذلك، بل أضرهم وضر بلادهم وضر بأبنائهم ونسائهم وأضر بالدين والدنيا. فالطريق الصحيح الذي في مثل هذه الآية وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، فمن استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. لذلك على المسلمين أن ينتبهوا لهذا. بارك الله فيكم. شيخ أسامة تفضل. شيخ الحبيب لو أكمل أخونا طاهر الشلالي فهو أفصح مني لسان، بارك الله علينا جميعا، وهو قريب مني إلى الشام. قريب منك إيش؟ إلى أهل الشام. يلا اقرأ اقرأ يا شيخ أسامة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما قال المصنف رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنهم لما عدوا وتمردوا مع اختلافه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسى، فجاوزه وبنو إسرائيل معه، ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم، فلما استكملوا فيه ارتطى مع بهم فغرقوا عن آخرهم، وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون قصص. وقال تعالى كم تركوا من الجنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ذلك وأورثناها قوما آخرين. الدخان. وعن الحسن البصري وقتادة في قوله مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها يعني الشام. هذا أخرجه عبد الله بسند صحيح يعني عن معمر يعني عن معمر عن قتادة به. وقوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. قال مجاهد وابن جرير وهي قوله تعالى أريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقوله ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه أي وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعون من العمارات والمزارع وما كانوا يعرشون. قال ابن عباس ومجاهد يبنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال المصنف رحمه الله سبحان الله ما لبثوا أن نسوا بنو إسرائيل قوم موسى عليه السلام يعني دمر الله أمام أعينهم فرعون وقومه وما يعني نصرهم عليهم وبمجرد أن جاوزوا البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم ينوطون وجدوهم على أصنامهم فقالوا لموسى اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون كما جاء في حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأصحابه وكانوا حديث عهد بجاهلية على قوم عندهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم ليتبركوا بها فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال الله أكبر إنها السنن قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يعني كيف تقولون هذا شجر وللتبرك به لماذا هذا لماذا لا تدعو الله سبحانه وتعالى ولا تتشبه بهؤلاء فطبعا موسى أنكر عليهم وقال إنكم قوم تجهلون نعم هؤلاء خيرة الناس الذين أنجى الله له أنجاهم الله من فرعون ودمر فرعون لأجلهم ومع ذلك يعني وجدوا المشركين يشركون فيعني تأثروا بمرورهم عليهم بمرورهم بالكفر وببلاد الكفر فكيف بمن يسكن بلاد الكفر كيف بمن يسكن بلاد الكفر ويرى الكفر والفسوق والعصيان صباحا ومساء لا شك أنه يتأثر ومن الأدلة الظاهرة على ذلك معاذ رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام ورجع سجد للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ هو الإمام الفقيه العالم الصحابي الجليل مع ذلك تأثر بهم وقال يعني أنت أعلى يا رسول الله بأن نسجد لك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن لا ينبغي السجود إلا لله. فبين هذا لمعاذ العالم، هذا لما ذهب إلى بلاد الكفر تأثر بهم، فكيف بمن يعيش وهو جاهل وما عنده علم ولا عنده شيء، كيف يتأثر هو يتأثر أولاده وذريته بهذا بالكفار والمشركين. نعم، بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر، وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا، فأتوا أي فمروا على قوم يقفون على أصنام لهم. قال بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين، وقيل كانوا من لخم. قال ابن جرير: وكانوا يعبدون أصنام ابن جريج على البقر. ابن جريج، نعم، سبحان. قال ابن جريج: وكانوا يعبدون أصناما على صور البقر، فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العزة بعد ذلك. الهنود كذلك يعبدون البقر، أنا ما أدري ما علاقة البقر بهذه الربوبية أو الألوهية التي يعني يفعلون، هل لأنها تأتي بالحليب؟ فكثير من الأشياء فيها حليب أيضا، لماذا لم يعبدوها؟ لكن عقولهم عقول البقر، نسأل الله العافية والسلامة، التي توردهم سقر، نسأل الله السلامة. نعم، ما تركوا بقر ولا حجر ولا شجر ولا شمس ولا قمر إلا عبدوه، وتركوا يعني رب العالمين رب البشر من، وتركوا عبادته وحده لا شريك له، ولجوا إلى هذه الجمادات أو الحيوانات. نعم، بارك الله فيك. فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. سبحان الله، ما تركوا الناس، ما لم يتركوا شيئا إلا عبدوه، فرأيناهم يعبدون حتى القرود يعبدونها من دون الله، طبعا غير الأصنام والجمادات والصور، حتى الفروج عبدوها، معابد رأيناها يعبدون فيها الفروج، نعوذ بالله. فما تركوا شيئا، أنا لا أدري ما هذه العقول العفنة عياذا بالله. ونقول الحمد لله الذي عفانا وهدانا لهذا، يعني وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، الله فيك. أي تجهلون عظمة الله وجلاله، أي تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي هالك، وباطل ما كانوا يعملون. وروى ابن جرير عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بنين، قال: وكان للكفار سدرة يعقفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة. قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إله كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وروى الإمام وعذرهم بالجهل، لأنه حديث عهد بجاهلية ولم يؤصل فيهم التوحيد بعد. نعم، بارك الله فيك. وروى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا بشدرة فقلت: يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم تركبون سنن من قبلكم. نسأل الله العافية. الحذر من اتباع من كان قبل اليهود والنصارى ونحوهم، فإن هذا يعني نذير شؤم وعدم توفيق، وإنما نقتدي بأهل التوحيد والسنة ونلازم هؤلاء ونعمل بعملهم. أما أن نقتدي بالمشركين وبأهل البدع والضلالات فالحذر الحذار. بارك الله فيكم. تبارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خلاص أو بعد ما زال؟ شيخ أنا يعني اللهم سعني يعني قد بقي صفحة واحد. طيب تفضل. ورواه أبي حاتم من حديث كثير عبد الله بن عمرو بن عوف المزني أبيه عن جده مرفوعا. هذا إسناد ضعيف جدا. بارك الله. الله يفخنا يا أين حنيف الموجود أو مفقود؟ لو لم يحضر. زوجة ثانية من عتو. نعم شيخنا. أقول زوجته الثانية من عتو من الدرس أو ماذا؟ بارك الله له. أقبال يا شيخ أسامة، بس ما تترك الدرس.